قلنا في الدرس الماضي في بداية كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وقرأنا ترجمة الباب والكلام على الآيتين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. ماذا ذكرنا في تعريف الظلم؟ نعم، فما علاقته بالشرك؟ ما علاقة التعريف للظلم بالشرك؟ وضع الشيء في غير محله. نعم، أن الشرك وضع العبادة في غير محلها، وضع الألوهية في من ليس أهلا لها، جعل غير الله إلها. أحسنت. وهكذا أخذ الذي لله وأعطاه لغير الله. فلو أن شخصا أخذ متاع شخص وأعطاه لغيره فهو ظالم. قال الإمام مسلم عليه، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود له أخ واسمه عتبة، عتبة بن مسعود. قال العراقي: والأخوان جملة كعتبة أخي بن مسعود هما بالصحبة. قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن كل معصية تعتبر ظلما، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم. إذن المراد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا أن المعاصي ظلم. وهؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك كتب الله لهم الأمن. وهو محتمل لأمرين، أو أن الناس يختلفون في نصيبهم من هذا الأمن، فمنهم من يأمن من النار بالكلية، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة دون أن يدخلوا في النار، دون أن يدخلوا النار، هؤلاء لهم الأمن مطلقا. ومنهم من يكون عنده مطلق الأمن، بمعنى أنه آمن من الخلود، وهؤلاء هم أصحاب الكبائر الذين كتب الله لهم أن يعذبوا في النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. إذن الكلام في الأمن على هذا، إما أن يكون أمنا من النار بالكلية وهؤلاء المؤمنين الذين هم أصحاب أعمال صالحة كبيرة وبعيدون عن السيئات والذنوب فيدخلون الجنة، وإذا كان عندهم ذنوب غفر الله لهم فيدخلون الجنة مباشرة. ومنهم من يدخل النار فيلقى فيها بقدر ذنوبه أو حتى تناله شفاعة الشافعين، وهذا إنه أمن من الخلود في النار. نعم. قال الحافظ قد مضى شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الكتاب، وأشرت هناك إلى ما وقع في أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام من طريق حفص بن غياث الأعمش في هذا الإسناد والمتن، وفي آخر ليس كما يقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك الحديث. وقد أرسل التفسير المذكور بعض رواته فعند ابن مردوي من طريق عيسى بن يونس الأعمش مختصرا ولفظه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا بشرك، يعني أن الأعمش أرسل. ومن طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن الأعمش مثله سواء. وقد أخرجه الطبراني من طريق منصور عن إبراهيم في قوله لم يلبس إيمانهم بظلم قال لم يخلقوه بشرك، هكذا أورده موقوفا على إبراهيم. ومن وجه آخر عن علقمة مثله، وأخرج من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق مثله موقوفا عليه، وعن عمر أنه قرأ هذه الآية ففزع، فسأل أبي بن كعب فقال إنما هو ولم يلبس إيمانهم بشرك. ومن طريق زيد بن صهان أنه قال لسلمان آية قد بلغت مني كل مبلغ فذكرها، فقال سلمان هو الشرك، فسر زيد بذلك. وأورد من طريق جماعة من الصحابة ومن التابعين مثل ذلك. ثم أورد عن عكرمة قولا آخر أنها خاصة بمن لم يهاجروا من وجه، ومن وجه آخر عن علي أنه قال هذه الآية لإبراهيم خاصة وليست لهذه الأمة، وسنده ضعيف. وصور الطبري القول الأول وأنها على العموم لجميع المؤمنين. قال الطيبي ردا على من زعم ان لفظ اللبس يأبى تفسير الظلم هنا بالشرك معتلا بان لبس الخلط ولا يصح هنا لان الكفر والايمان لا يجتمعان، فاجاب بان المراد بالذين امنوا اعم من المؤمنين الخالص وغيره، واحتج بان اسم الاشاره الواقع خبر للموصول مع صلته يقتضي ان ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة. ولا ريب أن الأمر من المذكور ثانيا والمذكور أولا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم قال: ولم يلبس إيمان بظلم وذلك له الأمن. ولا ريب أن المذكور الأمن المذكور ثانيا والمذكور أولا، فيجب أن يكون الظلم عين الشرك، لأنه تقدم قوله: وكيف أخاف ما شربتم ولا تخافون، إلى قوله: أحق بالأمن. قال: وأما معنى اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلق به عبادة غير الله، ويؤيده قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعرف بذلك مناسبة ذكرها في أبواب المرتد، وكذلك الآية التي صدر بها. وأما الآية الأخرى فقالوا في قضية شرطية ولا تستلزم الوقوع. قيل الخطاب له المراد العمة، والله أعلم. خيرا. يعني بارك الله فيكم أن علاقته بالترجمة في كتابة استثابة المرتدين أن الذي يلبس إيمانه بظلم قد يصل به ذلك اللبس إلى بلدة، إن كان الظلم شركا أكبر، إن كان الظلم شركا أكبر. فلهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قد يكونون كفارا مرتدين، وقد يكونون أهل كبائر. نعم، قد يكونون أهل كبائر مغفورا لهم، يغفر الله لهم ولا يدخلون النار، وقد يكونون أهل كبائر يستجيبون النار ثم يخرجون منها. نعم. فالشاهد من الحديث أنه يتنزل على الذين لبسوا إيمانهم بما يخرجهم عن الدين. مقدار الشرك الذي حصل لهم كبير كافي لإخراجهم عن الدين ليكونوا مرتدين. كتاب استثابة المرتدين. فهؤلاء لبسوا إيمانهم بالشرك بالله عز وجل المخرج من الملة. نعم. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا على بألسنتكم واتركوا فراغا، إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ إلى هنا.